الحمد لله عالم السر والجهر وقاصم الجبابرة من العز والقهر محصي قطرات الماء وهو يجري في النهر وباعث ظلام الليل ينسفه نور الفجر موفي الثواب للعابدين ومكمل الأجر العالم بخائنة الأعين وقافية الصدر شمل برزقه جميع قلبه فلم يترك النمل في الرمل ولا الفرق في الركب أغنى وأفقر ومن حكمته وقود الغنى والفقر وفضل بعض المخلوقات على بعض حتى أوقات الدهر أحمده حمدا لا منتهى لعدده وأشكره شكرا يستجلب المزيد من مدده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص في معتقده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي نبع الماء من بين أصابع يده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر صاحبه في رخائه وشدده وعلى عمر بن الخطاب يهفي الإسلام وعرضه وعلى عثمان جامع كتاب الله وموحده وعلى علي كاف الحروب وشجعانها بمفرده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المحسن كل منهم في عمله ومقصده وسلم تسليما فأوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بالأمس القريب كان المسلمون في كل مكان ينتظرون استطلاع هلال شهر رمضان المبارك ويتشوقون لرؤيته ويرددون الأهازيج والأناشيد فرحا بقلوبه حتى أن بعض هذه الأناشيد ما زال صداها يتردد على المسامع أهلا بصومعة العباد مذ بسر شمس ومجمع أهل الفضل والقيم هذه المآزم جوى صوتها طربا تلك الجوامع في أثواب مبتسم قلوب أهل التقى في حبهم غرقا وهزها الشوق شوق المصلح العالمي كنا نقول رمضان أقبلهم بنا يا صاحي هذا أوان تبتل وصلاح قد انقضى ثلث الشهر نحن اليوم في اليوم التاسع عشر من رمضان فماذا حققت ايها المسلم فيما هو هل شعرت بهذه الايام التي انقضت السعيد من عمر هذه الاوقات التي مضت بالعباده عمرها بالذكر عمرها أصلح ما بينه وبين ربه فأصلح الله ما بينه وبين العباد والشقي والمقبول من تهاون فاستبقوا الخيرات. قال ربنا

أخذه بحقه وفلق به هذا المشركين. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم سأل عن أعمال الخير والبر اليومي، قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا اجتمعنا في الدين إلا دخل الجنة سباق إلى الخيرات، ما ترك بابا من أبواب البر وبابا من أبواب الأعمال الصالحة إلا وضرب فيه بسهم. وهذا يوم واحد يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عن هذه الأعمال مجتمعة. فإذا أبو بكر رضي الله عنه في الصلاة يبادر ويسارع إلى الخيرات امتثالا لأمر الله عز وجل، فهناك من عباد الله من يفتح الله له في باب الصلاة فتجده من أوكدة المسجد يحافظ على الصف الأول، يحافظ على الصلوات الخمس في جماعة، لا يتخلف عن جماعة المسلمين. ورجل آخر فتح الله له في الصوم تجده يصوم يوما ويفطر يوما، يتقرب إلى ربه بهذه القربة وهذه الطاعة التي فتح له فيها. وتجد آخر سراج من أسرية الليل يقوم الليل ولا ينام. أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وتجد آخر رجل معطاء يصل الفقراء والمساكين ويصرفهم بماله، ينفق في سبيل الله وينفق في أوجه البر والخير والصدقات، يتقرب إلى الله بهذه القربة فتح له فيها. فلينظر كل امرئ منكم ماذا فتح الله له من أبواب الطاعات فيجتهد ويجد ويسارع وينمي هذه الطاعة ويستكثر منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا كنطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بأرض من الدنيا. فاستكثروا من الخيرات وبادروا أوقات الفراغ وأوقات النشاط. وها هو ربنا سبحانه يذكر أمر الدنيا فيقول في سورة الحديد: اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقد ذكرنا هذا المثل في الخطبة السابقة، وأن الله سبحانه يضرب مثلا لهذه الدنيا بالمطر الذي ينزل على الأرض فينبت النبات فيشتد ويقطر ويستوي على سوقه، ثم بعد الاضطرار والقوة يصطر ثم ييأس حتى يصير فتاتا ثم يتناثر. وهذا هو شأن الدنيا، متاعها قليل، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم قال في الآية التي تليها: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها وأصبح ما بينه وبين العباد وصل الأرحام So far.